خذوهم بالصوت لا يغلبوكم. هذه قاعدة قد تكون اجتماعية وقد تكون فكرية وقد تدخل أي مجال، وتعني امتلاك الشياق. إذا امتلكت الشياق استطعت أن تتحكم بكل من في داخله. ومن أقوى وسائل امتلاك الشياق رفع الصوت، ولا يقصد برفع الصوت الصراخ، لا، يعني قوة الحضور، حضور الكلمة وتأثيرها، ومنع وتهميش أي منافس ومزاحم. طيب، ما هو الهدف من هذا التكتيك؟ يعني لماذا يحرص بعض الناس على امتلاك الشياق برفع الصوت؟ وما هي الأخطار الجانبية التي تؤثر على سلامة التفكير؟ أليس في صالح التاجر الذي يبيع التموينات الغذائية أن تكون هذه التموينات هي الشغل الشاغل للناس والقضية الرئيسية عندهم والمسيطرة على أحاديثهم ومجالسهم؟ بلى، هذا يعني يصب في صالحه. لماذا؟ لأنه يلفت الانتباه إليه ويجعل تجارته هي محور الاهتمام. طيب، كيف يطبق قاعدة خذوهم بالصوت؟ بالدعايات الإعلامية والإعلانات، وبأي شكل من أشكال النشر الاجتماعي، المهم أن يكون هو حديث المجالس. كذلك في عالم الفكر والثقافة وما يدور فيها من سجالات وصراعات، يوجد من يطبق هذه القاعدة، خذوهم بالصوت، ولكن بطرق وأساليب قد لا تبدو واضحة. ومن تلك الأساليب التركيز على قضايا محددة، وقد تكون بالفعل قضايا مهمة وتحتاج إلى تركيز، لكن تسليط الضوء عليها يلغي ويهمش ويؤخر ما هو أولى وأهم منها. وأنت كمتابع عادي تظن بأنها فعلا هي قضية الساحة وأهم المهمات، بينما هي قضية هامشية جدا جدا، ولكن يوجد مصلحة مترتبة عليها. يعني من يثير هذه القضية يتكسب من ورائها أو يصعد عليها. طيب، ما هي الأخطار والأضرار الثقافية الناجمة عن وجود مثل هذه الحالة؟ أضرار كبيرة جدا وفي نواحي مختلفة. تخيل أن تبحث عن كتاب في الاقتصاد، يعني أنت تريد أن تتعلم الاقتصاد وتتثقف وتبدع لأنك سوف تبني حياتك على هذا العلم، فاشتريت كتابا ولكن وجدت أنه يتحدث عن الاقتصاد في عصور قديمة وتاريخية ولا تمت إلى الواقع بصلة. هل سيحقق هدفك ومرادك من هذه القراءة؟ لا أبدا، أنت وجهتك إلى وادي وهذا الكتاب في وادي آخر، فلا يوجد علاقة بين الهدف والمحتوى. كذلك أولئك الذين يأخذون الناس بالصوت يضللونهم في الحياة وفي المعرفة والثقافة، ويقودونهم إلى جهة تخدمهم، وتزيد الخطورة إذا كان هذا التضليل عبر موضوعات تبدو مهمة فعلا، يعني مثل الموضوعات الدينية، ولكن يتم صياغتها وتكييفها بطريقة تخدم أجندة سياسية خفية. طيب، ما الذي تستفيده أنت كإنسان عادي من كلامي هذا كله؟ تستفيد بأنك لا تعتقد بأن أي قضية رائجة ومنتشرة وحولها الحديث والكلام بأنها فعلا تستحق كل ذلك الاهتمام. قد يوجد ما هو أهم وأولى منها. وكيف تعرف ذلك؟ عندما توسع نظرك، يعني تلم بأكبر قدر ممكن من القضايا المهمة والرئيسية التي تحتاجها الحياة ويحتاجها الناس. ليس كل من رفع صوته يمتلك شيئا مهما لك، يعني قد يكون ذلك الأمر مهما بالنسبة له أو أنه يستفيد منه بشكل أو بآخر، لكن الواقع، الوضع، الساحة، الأولويات تدل على أنه يوجد أمور أهم يجب أن يدور حولها الاهتمام ويكون عليها التركيز.